سيف الإسلام خطاب. سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإضرار يبدو الدرغام. سيف الإسلام رمز الإقدام عند الإضرار. يا أستاذ هذا خطاب ليث مداد حق الأعجاب يا أستاذ ادفع يشدو بالأنوار خطاب يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار صوت جبار يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار أرباب الخسة والإجرام نار البركان أين الشجعان عشق الميدان يسقي الوجدان نار البركان أين الشجعان.